ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام له مرض، سماه مرض، سماه مرض، ومرض خطير ومرض اجتماعي. لما يبين عليه الصلاة والسلام دب فيكم داء الأمم قبلكم، دب فيكم داء الأمم قبلكم البغضاء، فلأن البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الدين ولكن لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء تعرض الأمة إلى زوال مظاهر التدين فيها، لأن كلما كثرت معناها مظاهر التدين قلت، يعني تتناسب طرديا مع نقص مظاهر التدين في المجتمعات. كلما قل التدين في المجتمعات كلما زادت المشاحنات والخصومات والعياذ بالله. والحديث الوارد في هذا في حديثين، الحديث الأول ذكرناه في ختام الدرس عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أي من العشر الأخير من رمضان. الحديث قلناه سريعا عشان بس نؤكد فكرة شؤم الملاحاة، ومش شؤم أكثر من أن يحرم المسلمون من علم نافع كعلمهم بليلة القدر. ولكن قد يقول قائل: أليس من قدر الله سبحانه وتعالى أن يخفى العلم بها؟ طبعا هو من قدر الله، بس الأقدار لها أسباب، الأقدار لها أسباب. لما القرآن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ده عنوان، ده عنوان وده تقرير وتقرير، وفي نفس الوقت بيان، بيان لمكانة هذه الأمة في قدر الله على مدى الزمان. بس لما تقترن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يبقى هو دي الايه، هي دي مقومات خيرية الأمة، مقومات خيرية الأمة. يعني الأمة تبقى خير أمة إذا آمنت، أمرت، نهت، وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان. ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صيانة للدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصون الأمة من أن يتحلل أو تتحلل عن مظاهر تدينها. بمعنى إذا وجد من يقصر في طاعة الله أو في فعل الخيرات ولم يجد من يأمره ويوجهه، يبقى يتمادى، يتمادى في ترك الخيرات ويتمادى في ترك المعروف، وفي نفس الوقت هيعمل دعاية لغيره، يبقى يكثر من يترك الخيرات ويترك المعروف، يبقى ينتشر هذا الأمر. يبقى الأمر بالمعروف معناها لابد أن يكون المعروف والإحسان والخير ظاهرة عامة في أمة الإسلام. يصلى على رسول الله يا رب. بمعنى المطلوب أن أمة محمد يبقى ظاهرها وظاهر فيها فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان الناس كلها يعمها فعل الخير والكل يلتزم بفعل الخيرات وفعل الإحسان. فإذا نقص هذا نلحق بسرعة نعالج الموقف. طب لو ما عملناش كده، لو لم نأمر بالمعروف، والمعروف معناها إيه؟ المعروف الذي يعني تعارف عليه العقلاء أو يعني عرف في الشرع أنه مطلوب، سواء كان عبادات أو أخلاق ومعاملات. لما يظهر يكثر الغش في المسلمين، لما يكثر الاحتكار في بين التجار، لما يكثر الحلف الكذب في الأسواق، لما يكثر الحلف بالطلاق بين السفهاء، لما تظهر هذه الأشياء كلها منكرات. طيب لما يترك الأمر بالمعروف، يترك المعروف والإحسان، المعروف والإحسان، ولا يتعامل الناس إلا من أجل المصلحة، كل الناس تعمل مع بعض، من يستفيد منك يحترمك ويحبك، مش يستفيد منك يبقى ما يحترمكش ولا يحبك. لما تظهر القطيعة بصورة متفحشة، القطيعة بين الأرحام، سواء أرحام العلماء العلم رحم بين أهله، أرحام الإيمان، الإيمان رحم بين أهله، إنما المؤمنون إخوة، أرحام الأنساب الأقارب والصلات، لما ينتشر قطيعة الأرحام يبقى مطلوب تقويم المجتمعات. لما الناس تطعن في أهل العلم وتسب في أهل العلم من الحاضر والماضي، يجب إذن ده ظاهرة اجتماعية سلبية تحتاج إلى تقويم. لما يظهر بين المسلمين اللي يشتم يسب، اللي يسب ابن تيمية واللي يسب الشعراوي واللي يسب مش عارف مين، كل واحد يتكلم على هواه ويسبون العلماء، دي قطيعة للرحم، دي قطيعة للرحم، قطيعة لرحم العلم، وإنكار للجميل، وإنكار للجميل. وإذا يعني ظهر التقبيح والتزييد، التزييد في أهل العلم معناها تزييد في العلم. وأنا مش هبطل أقول إن الرجل الخبيث اللي بيقول ما حدش بيضر المسلمين غير تفسير فقهائهم للقرآن والسنة، ده قالها واحد كافر، ماشي يقولها واحد كافر، يقول لك اللي ضر المسلمين أما القرآن بتاعهم، يعني بيحاوروا مع بعض، القرآن بتاعهم فيه ما يشبه التوراة شكرنا، إنما المشكلة في آراء الفقهاء في تفسير هذا الكتابين، تفسير القرآن والسنة. فلا بد أن يلغى كل ما جاء عن هؤلاء الفقهاء والعلماء اللي يتكلموا في القرآن وفي السنة، يتلغي كل ده ويبتدي إيه، نجيب القرآن ويعرض عرض جديد، وبعدين يعرضوه على الكونجرس وعلى البيت الأبيض عشان يقولوا اللي تفسير إيه يعجبكم، يقول صاحب ده قرآن صاحب تفسروه وامشي عليه، هو عايز كده. والعياذ بالله. ولما ينتقصوا من قدر العلماء معناها يخلوا الناس، بيقولوا للناس سيبكم من العلم اللي سمعتوه من الناس كلها، إذن يريدون أمة جاهلة، يريدون أمة جاهلة. هو التجهيل من زمان نبدأ مشينا عليه، التجهيل من 50-60-70 سنة مشينا عليه، يجهلون الأمة بمبادئها وقيمها وبكل ما ينفعها، ويفضل يمدح يقول لك قلب العروبة النابض تعطيه مكانتها تعطيه في العرب، مكانتها يمدح وهو بيخسر فيها الأرض علما وعملا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لما نقول الشحناء والبغضاء والملاحاة وقطيعة الأرحام والظواهر السلبية تحتاج إلى تقويم أولا بأول، بحيث لو قلنا لو أن مثلا الفحشاء انتشرت في المجتمع والبنت تمشي لابسة لبس بيض أضيق وأقذر وأقذر مما كان يلبس في يلبسوه اليهود، وابوها مسلم وامها مسلمة واخوها مسلم واخوها ملتزم وابوها بيصلي كما في الجامع ولبسه لبس مقزز، لما ينتشر هذا الامر ولا يمنع. طب الشباب يروح فين؟ الشباب اللي عامته لا يعرف شيء عن الدين، الشباب الذي لا يعرف الا الدخان والمخدرات، الشباب اللي لا يعرف ما يعرفش الا النص والاثار، أجيال طلعت على هذا الأمر، ويشوف واحدة ماشية يعني عبارة عن والعياذ بالله عريان، والأم والأب نايمين ما شاء الله، نايمين في الوحل في البكبرتات، والبنت ماشية لابسة لبس لا يخفي شيئا من جسدها، جسدها بارز أمام الشباب، والشباب مش في الشارع بفضل إيه تاني، وفي تليفونات وفيه رسائل بتروح للبنات والأولاد، وفيه اتصالات في الأوقات الحرجة للأب يبقى نايم والأم تبقى نايمة ومحدش عارف حاجة عن حاجة، وفيه حرية مفتوحة الخروج في أي وقت بأي طريقة، بحجة الدروس بحجة الكلية بحجة الجامعة بحجة أي حاجة، حجة المذاكرة، وما فيش رقابة. إذن إذا لم يوجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر تنسلخ الأمة عن مبادئها وقيمها وأخلاقها وعقيدتها، يبقى دي خيرية الأمة، دي خيرية الأمة، ارتهنت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى في حاجات مقاومات لابد من وجودها لوجود أمة قويمة. هنا لما نقول أنه يعني كان من قدر الله أن يرفع العلم بإلى يد القدر، سواء رفع العلم بها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفع الإذن له بالبلاغ بموعدها، يعني رفعت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلم بها رفع العلم بها، أو يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الأمر بالبلاغ بها، تقول لهمش الليلة الفلانية، لا أقول لهم يعني التمسوها بالعشر الأواخر، شيء جميل. وفي آخر الحديث يعني عسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم، باب القدر الله لابد أن يكون فيه الخير كل الخير، لكن ربنا جعل الأشياء أسباب، جعل للأشياء أسباب، يعني فيه واحد يكون سبب بأن يساق الخير على يديه للناس. المقدر هو الله، والرزاق هو الله، والذي يأتي بالخير هو الله، والذي يصرف السوء هو الله، لكن ربنا بيجعل الأشياء أسباب، يجعل أسباب. يعني إذا كان مثلا الناس تحب تشرب ماء ساقع في السبيل، ده شيء جميل. طب لما واحد يعني يتسبب يقول عايزين نجيب حاجة الناس تشرب منها ماء ساقع، مبرر، أو واحد قال كلمة وبعدين دعا الناس وتبرع الناس والناس لاجدوا الماء الذي يشربونه في الصيف، هذا من قدر الله. بس في واحد ربنا جعل السبب ان ابتكر الفكره، والثاني دعا لجمع التبرعات، والثالث اشترى، الكل يؤجرون بفضل الله سبحانه وتعالى، كله من قدر الله. يلقى نقول اولا هو المقدر هو الله، مش واحد يمن على الناس يقول انا اللي قلت وانا اللي جبت، لأن الأساس تقدير الله. لكن ربنا اختارك أن تكون سببا للخير، فكون يختارك لأن تكون سببا للخير ده اصطفاء منه هو وفضل منه هو سبحانه وتعالى جل شأنه، فضل منه. لكن ربنا يجعل للخير أسبابا وأبوابا. وفيما حديث بهذا المعنى، من الناس من يجعله الله مفاتيح للخير، وفي الناس مغاليق للخير والعياذ بالله. اللي ربنا يحبه يجعله مفتاحا للخير، والذي يبغضه يجعله مغلاقا للخير، للخير والعياذ بالله. مفتاح الخير يحبه الله، مغلاقا للخير مفتاحا للشر يبقى يبغضه الله، يبقى هو طبيعه يعني، ويعني كل ميسر لما خلق له سبحان الله العظيم وبحمده. فالذي اللذان تلاحيا هو النبي عليه الصلاه والسلام لن يعنفهما، الحديث لم يرد فيه انه عنفهما رسول الله، انما يكفي ان قال ان هذه الملاحاة منعت ورفعت العلم بليلة القدر. طبعا ده شيء مؤثر انسان يحزن عليه، لانه اي واحد يتمناها انه يعرف ليلة القدر فيجتهد فيها، لكن عسى ان يكون خيرا لكم لكي يجتهد الناس خلال عشر ليال في رمضان. اذا الملاحاة شؤم. أيضا أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في كلمة قالها لسيدنا بلال. قال الراوي يقول: رأيت على أبي ذر بردا وعلى غلامه بردا. كل واحد لبس إيه؟ ثوب يعني. أبو ذر لبس ثوب احترم جميل وكويس يعني النوع جيد، والخادم بتاعه يلبس نفس النوع. قال: فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. يعني معروف كده من مظاهر الشرف للواحد يلبس إيه؟ ثوبان من نوع واحد، يلبس ثوبين من نوع واحد. يعني كان زمان ده في المعروف كده عند الناس، يعني الشيخ العربي يلبس جلبية وفمونها جلبية، يلبس ثوبين من بعض ما شاء الله، ثوبان من نوع واحد يبقى حلة، تبقى حلة. فقال لي: انت يا مد الخادم بتاعك البسهم على بعض وهات ثوب ثاني حتى مختلف ولا ايا كان. فكان من ابي اذر رضي الله عنه وارضاه قال: كان بيني وبين رجل عاوز يبين لماذا هو كرم هذا الخادم وكساه كسوه زي كسوه بالضبط ولابسين زي بعضهم الاثنين السيد والخادم. كان بيني وبين رجل كلام، وكانت امه اعجميه فنلت منها. وبيقول بيني وبين رجل كلام، مش عايز يذكر الرجل عشان ما حدش يعني يفتكرها كده ان امه مين وتقالت لي هزاه. ده من نوع الستر على ايه؟ على الـ على الـ على الموقف يعني. انما الروايات الثانيه قالت انه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه وامه كانت اعجميه. يا ترى قال لي يا ابن الاعجميه ولا قال لي يا ابن السوداء؟ قالوا انه قال له يا ابن السوداء. زعل من نفسي في مشاحنة فقال له يا ابن السوداء. قال: فنلت منها، يعني هي سودة لكن وصفها بهذا الوصف. وهذا الوصف هيجي الباب اللي بعديه إن شاء الله فيه انتقاص، الباب اللي بعديه في البخاري يعني هل يجوز ذكر الإنسان بصفة فيها انتقاص؟ يقول لي يبيض يسود يا قصير طويل يا مش عارف ايه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ده الباب التالي ان شاء الله. انما هنا يا ابن السوداء فيها نوع من الانتقاص، وقالها طبعا وهو غاضب، يبقى معناها بيزجره ويسبه بها. قال: فذكرني الى النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف التعبير، يعني هو ازال كل ما في قلبه، ما قال شكاني لرسول الله، ما قال شكاني، لما قال فذكرني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكره للنبي، هيقول له سبني ابو ذر وقال لي كذا يا رسول الله. وما شاء الله لما بلال يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، بلال يشكو لرسول الله، بلال يشكو لرسول الله. وشوفوا بلال مين؟ اللي ما يعرفش بلال يسال عليه. وكل مره يقول لك عم سيد عزيز تكلمنا عن بلال. تفرج ان شاء الله، تفرج ان شاء الله، يجي موقف نتكلم عن بلال ان شاء الله تعالى. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رفع قدره بالإسلام والإيمان، ورفع قدره بالتضحية في سبيل الله، والذي تعمق الإيمان في قلبه ولم يترخص بأن يقول كلمة الكفر، إنما ظل يقولها أحد أحد أحد أحد، ويعذب في حر الصيف والصخور الساخنة، توضع على جسده ويجرجر على الأرض ويقول أحد أحد، مع أن له رخصة. لو سكت وما قالهاش له رخصة، لأن يعني سيدنا عمار بن ياسر لما أوذي وطلب منه كلمة قالها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال، أعطاه الرخصة وقال: إن عادوا فعد، إن عذبوك سنقول ما يهمكش. قال: ما قلبك؟ كيف ترى قلبك؟ قال: عامر بالإيمان. الحمد لله يا رسول الله، الحمد لله، أحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، إن عادوا فعودوا. فبلال يحب الله ويحب رسوله ويحب كلمة أحد، هو تلذذ بها، أحد أحد تلذذ بها، يعذبوه يرحوه يحرقوا جسده أحد أحد. وجد تضحية يعني اختارها لنفسه وليست مطلوبة منه وجوبا، مش مطلوب منه يتحمل، يعني يقول كلام ده ويتحمل، لا، ممكن ما تحملش ويخفي إيمانه، لكن قالها. ولذلك أعزه الله أن رفع كلمة التوحيد أمام رؤوس الكفر من فوق الكعب. إرادة الله سبحانه وتعالى جل شأن، الرافع الله والخافض هو الله، لم يصعد فوق الكعبة ويعلن الأذان، يعلن الأذان ورؤوس الكفر ينتظرون من حول الكعبة وقد تركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بلال هذا الذي كان عبدا حبشيا مملوكا كان يقال له ويعذب في بطحاء مكة في صحراء مكة، ارتفع مقامه وأصبح فوق الكعبة اللي ما حد يستطيع يقوم منه. هو ده الإسلام، وهو ده الإيمان، وهو ده العقيدة، هذه هي العقيدة. فلما أشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، استدعى أبو ذر يقال أسببت فلانا، أسببت فلانا. النبي عليه الصلاة والسلام يستوثق رمني بلال صادق ومش يقول كلام زايد يعني. قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ وقال لك يعني يكرر السؤال النبي عليه الصلاة والسلام صعبة، صعب يعني معناه كل سؤال معناه إيه ضغط على قلب أبي ذر. أسببت فلانا، وهم عارفين النبي يحب بلال، أسببت فلانا؟ نعم يا رسول الله. أنلت من أمة؟ دي صعبة، ده أنت نمرة اتنين بقى يعني، وعملت كمان كذا؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. والكلمة دي على سيدنا ذر أبي ذر صعبة جدا، على أبي ذر صعبة جدا، لأنه مؤمن ومرت عليه سنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تضحيات وفي جهاد وفي صبر وفي أعمال بر وطاعات وخير، ولما يقال له هذا الكلام. لذلك قال قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن، من كبر السن بعد الإسلام سنوات طويلة، وكبرت سني في الإسلام وهو من أوائل من دخل الإسلام، سيدنا أبو ذر وله رحلة في الإيمان وله رحلة ذكرناها في درس فائد من قريب يعني في التعرف على الإيمان والتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. بعد كل اللي حصل دليل قاعد فيها جاهلية؟ قال نعم. هو اللفظ ده معناه ان انت قاعد ايه فيك آثار الجاهلية، يعني فيه آثار، فيه يعني اذا تعرف لما يعملوا المسح الذري والعياذ بالله المسح الذري للسرطان، اهل الجاهلية والكفر والشرك سرطان. فلما جاء الإسلام مسح آثار الجاهلية من القلوب، فلما يجي يكشف يعمل تحليل مرة وثانية ويقول فاضل ايه، فاضل لك جرعة، يقول يا مسهل. طب لو راح اخر جرعة ياخد مسح ذري على السرطان وقال لسه قاعد فيه دي بحاله ايه، بينهار بينهار، كان عنده امل خلاص اخر مرة يعمل تحليل وقال ان شاء الله المرة الجاية ما فيش ملكش ثاني مسح ذري ولا علاج ولا كيمياء ولا غير. بعدما استبشر قالوا له لسه فاضل بقية. تخيل منظر سيدنا أبي ذر نفس الطريقة بقى. يحزن على نفسه زي اللي قالوا له عندك أثر إيه سرطان والعياذ بالله، لأن الكفر والشرك أمر وأخطر من السرطان. إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر سني؟ قال نعم. وبعدين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلن إعلان حقوق الإنسان وحقوق البشرية. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. والفرق بينكم وبينه عشان يخدمك ربنا أراد أن أنت تبقى سيد وهو مسؤول، أنت تخدم وهو مخدوم وهو خادم، أنت مخدوم وهو خادم، دي إرادة الله. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، عشان ده يخدم ده وده يخدم ده والكل يستفيد والمجتمع يتكامل ويتكافل. فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. شوف القواعد بقى. فكان زمان اللهم صل على سيدنا يطبخ اللحمة والقمح العيش القمح للرجالة، والحريم تأكل العيش الشعير وما تأكلش لحم، مش كان كده ولا يعمل حاجة؟ إذا كان الخدم يقول لك كل يأكل الخادم زي ما أنت بتأكل ويلبس زي ما أنت بتلبس، يبقى كانوا زمان يقول لك الحريم تعمل إيه؟ وطول النار تشتغل خلي بالك طحون تطحن غلة والدقيق وبتاكل شغل الشعير وتدق الرز بايدها طول الليل طول النهار والليل وما تاكلش من الرز ما تاكلش من الرز تشتغل وتطحن وفي الاخر ايه لقمه شعير واللحمه للرجال ده كلام يعني لان راس الرجل بيشتغل ساعات وهي شغاله في البيت اكثر منه لكن كان ظلما بينا كان ظلما بينا واضح ان ما سمعوش الحديث ده خالص حسبنا الله ولا قوه الا بالله يعني فمن جعل الله اخاه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس نسال الله ان يغفر لهم اجمعين نسال الله المغفره نسال الله المغفره ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعينه عليه بيوقف معه ويساعد يبدا القانون بتاع النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما نسيب الحديث في انك امرؤ فيك جاهليه فيها موقف ما بين الشيخ الغزالي عليه رحمه الله والشيخ الشعراوي يقول الشيخ احد تلاميذ الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كتب هو في يعني بعض مذكراته عن الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله عالم من علماء الامه فتح الله له ابوابا كثيره من ابواب الحكمه وخاطب الأمة بما فتح الله به عليه من كتاب الله وانتفع به أئمة العلماء والفقهاء وانتفع به البسطاء كان كل اللي يسمع ينتفع به ولا زال والنهاردة الناس تطعن فيه بدوا يحاربوه ليش؟ عشان ما حدش يسمع هو قاعد يعني شياطين قاعدة كده يعني كل اللي إيه كل ما يخطر على بالهم الحاجة في الإسلام اشتب اشتب اشتب يوصل ليشتب حاجات كده لحد ما يوصل لإيه لا إسلام ما عاوزين يوصل كده لا إسلام وبعدين يخش على لا إله إلا الله يروح شيء الله والعياذ بالله ما خلاص ما دام تدرج في الضلال هيتمادى مرة يسب في ابن تيمية ومرة يسب في الشعراوي وإن لله وإليه راجعون الشعراوي عليه رحمة الله كان عالما فهاما كثير الحفظ كان أديبا يحفظ أشياء كثيرة جدا من الشعر والأدب وكان يفسر القرآن يعني قد يكون فيه جوانب قصور معينة في الحديث وصحة ورايات الحديث إنما كان يقول الحديث بالمعنى ولا حرج في هذا إنما فتح له من أبواب الحكمة في العلم ما فتح الله له فتلميذه قاعد مع الشيخ الغزالي في حياة الشيخ الشعراوي بيكلم الشيخ الغزالي الشيخ الغزالي يمازحه فبيقول له يعني بيكلم رجلك اللي هذا التلميذ هو أستاذ الشيء يعني أستاذ من الأهل يعني رجل مثقف كبير السن مش تلميذ معناه صغير رجل مثقف وكبير السن فبيناقش الشيخ الغزالي في موضوعات تتعلق بالذكر والدعاء والعبادة والكلام ده فقال له في آخر الكلام إنك امرؤ فيك صوفية كشيخك الشعراوي إنك امرؤ فيك صوفية كشيخك الشعراوي شوف جمال شوف الجمال في المداعبة مداعبة العلماء الشيخ الغزالي يعلم أن الشيخ الشعراوي فيه صوفي ودي واضحة فيه واضحة فيه تماما يعني هو يعني له ميول شديدة للصوفية وله قناعات كثيرة بأقوال الصوفية وبأحوال الصوفي عليه رحمة الله والشيخ الغزالي من النوع ما شاء الله يعني كالسيف رحمة الله عليه كالسيف ولذلك كتب كتاب أتمنى الناس تشتريه يعني تشوف دور عليه الجانب العاطفي في الإسلام الجانب العاطفي في الإسلام الجانب العاطفي اللي هو بيتكلم عن التوبة والمراقبة والإخلاص والزهد والورع مش العاطفي معناها العلاقات بين الرجل والمرأة العاطفي معناها الجوانب التي فيها وجدان ومشاعر التوبة والمراقبة والزهد والورع وكذا وكذا هذا الكتاب يعني بدأه بأركان الإسلام وثنى بعد ذلك بمراحل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدءا من التوبة إلى ما شاء الله. وذكر في أقوال من الصوفية علق عليها بطريقته، ذكر 13 مقولة لابن عطاء الله السكندري، تناولها في هذا الكتاب تناول العاقل الرشيد الفقيه العالم بالسنة عليه رحمة الله. هو يعني قيل أنه يعني ذكر عن نفسه قال يعني هم يتكلمون عن السنة ويقولون عني كذا وكذا، الحمد لله أنا قرأت البخاري وفي قلبي والحمد لله، وقرأت المسلم وفي قلبي والحمد لله، وكان في قلبه كثير، وقرأ للاشتراكية وقرأ للسياسات وكتب الاستبداد السياسي كتاب، وكتب الإسلام والأوضاع الاشتراكية، الإسلام والأوضاع الاقتصادية، وكتب عن هذا وهذا وهذا كتب كاملة. في مقدمة كتابه الجانب العاطفي يقول إن الذي يقرأ هذا الكتاب ربما يقول تصوف الشيخ، تصوف الشيخ، وبعدين بدأ يتكلم يدفع عن هذا الكلام. هو يعني هو في أخلاقه وفي عبادته عليه رحمة الله الغزالي والإمام محمد عبده والإمام شتوت والمحمد رشيد رضا وابن تيمية وابن القيم، تحس أنه على خط واحد، على خط واحد. ابن تيمية تكلم عن الصوفية وذكر أقوالهم ويذكرها في مجال الاستشهاد بها في مجال الثناء. وأخونا عبد المحسن علي وهبة، دكتور عبد المحسن علي وهبة، كتب كتاب دكتوره ما يزيد عن 1000 صفحة في رأي ابن تيمية في الصوفية، وداني من الكتاب هذه جزاه الله أحسن الجزاء، كلام ابن تيمية عن الصوفية ورأيه في هذا الكلام. إذن يعني الصوفية هي ما يعني جانب أخلاقي وجانب يعني سلوكي معين يتبعه الإنسان في العبادة في المعاملات في الأخلاق، إنما ليس محرما بكله وممنوعا، وليس مباحا كله ومتاحا، إنما الممنوع منه اللي هي شطحات الخارجة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نسميها فيه عبادته وأخلاقه وسلوكياته في آخر من هذا الجانب اللي هو الجانب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب رسول الله. وابن القيم نفس الكلام، وهم أئمة السنة، ثم من بعدهم كما قلنا من ذكر الغزالي كان فيه نفس الجيل، يعني رجل نحسبه والله حسيبه، هم جميعا نحسبهم والله حسيبهم عباد زهاد زهاد. والشيخ الغزالي يعني عاش عمره كله كالكتاب يتباع ب 15 قرش، في حين غيره يبيع الكتاب ب 30 و 40 و 50، لأنه لم يكن يأخذ شيئا على كتب، ما زاد عن 40 كتاب كان يبيع الكتاب في أيام 15-20، لما زاد بجنيه ونص 2 جنيه، وحاليا بيتباع برضه بأسعار، لأنه لم يكن يتاجر بعلمه ولا عمل عمارات ولا عمل فلل ولا اشترى عربيات، وعاش كما عاش عليه رحمة الله. فهو لما يداعب هذا الشاب، يداعب هذا الإنسان المثقف، يقول له إنك امرؤ فيك صوفية كشيخك الشعراوي، يعني أنت عندك ميل إيه للناحية الصوفية، ده بس من نوع المناسبة يعني. ورحم الله الجميع، رحم الله الجميع، اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين. طيب، باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم. هل يجوز تقول فلان الطويل أو فلان القصير؟ نحو قولهم الطويل والقصير، متى يجوز ومتى لا يجوز يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ إذن يعني لقبه بهذا اللقب وقال إيه ذو اليدين. وما لا يراد به شين الرجل، أي ما لا يراد به انتقاص من الناس، لأن الألقاب أنواع، فيه لقب فيه نوع من المدح، وفيه لقب فيه نوع من الانتقاص. ففيه علماء اشتهروا بألقاب فيها نوع من الانتقاص، يعني يقول لك روى الأعمش وده عالم من العلماء، والأعمش معروف أنه ضعف في العين، أو يقول مثلا الرميصاء عن إحدى الصحابيات المحترمات اللي جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول لك مثلا روى رحمة الله عليهم أجمعين فلان الأعمى، وقد ذكر هذا في بعض الأحاديث وأبواب العلم، وقيل فلان الأعرج، الأعرج فلان الأعرج، إذن كانوا يذكرون، بس هؤلاء كانوا يكرهون هذه التسمية، يبقى يذكر بهذه التسمية إذا لم يكن، إذا كان يكرهها، إذا لم يكن يكره، إنما لو كان يكرهها هذا يمنع في الإسلام، يمنع لما تنتهي الواحد قصير ولا طويل ولا كذا ولا الأعرج ولا الأعمش، إذا كان يكره هذه التسمية لا ينبغي أن ينادى بها. قالوا ونحو كلمة عارم أو غندر، عارم يعني شرس، يقول فلان غلام عارم، يعني إيه يعني اللي يقول شقي وشرس وكثير البطر وكثير الكلام وكثير كثير الكلام. وغندر، وكلمة غندر معناها أيضا سمين غليظ، ويقال الغلام الناعم غندر، وغندر وغميدر، إنهم يقول إحنا إيه الغندور، فلان الغندور يعني رحم الله الجلو، يقول لك يا غندور، غندور معناها إيه يا حليوة، زي كلمة يا حليوة يعني. فغندر كانت تقال، لكن إذا كرهت لا ينبغي أن ينادى بها صاحبها. ولذلك أشار بالذات إلى الحديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين هذا باب واسع إن شاء الله، ربما الوقت لا يسمح به الآن. لا شاء على كام يا أحمد؟ 27. حديث ذو اليدين هيليه فيه تفاصيل إن شاء الله، لأنه بيتكلم عن السهو في الصلاة وكيف يعالج، وده باب فقهي عاوز تركيز إن شاء الله، ويحتاج إلى وقت إن شاء الله تعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أصحيح ما قال ذو اليدين، أو قال أكما قال ذو اليدين، أو ما يقول ذو اليدين، هتجي عبارات في الحديث معناها الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم، قال أنسيت أم قصرت يا رسول الله، فالنبي عليه قال كل ذلك لم يكن، قال ما نسيت وما قصر، رواية تأتي في هذا الحديث كل ذلك لم يكن، فقال ذو اليدين بل بعد ذلك قد كان، أو كان بعد ذلك، يعني حصل أن صليت ركعتين وإحنا اعتدنا، وكان الناس خرجت من الجامع، في ناس إيه تصلي وتجري، صلى ركعتين وطلع يجري وخرج من الجامع، والناس والصحابة يبصوا، كل واحد يبص لليمين والشمال، وسيدنا أبو بكر وعمر قاعدين، يعني حياء مردوش، هابا هابا أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو اليدين نادى وقال، قال يا رسول الله حصل حاجة في السنة، وكان فيها مشهد كده حصل وهنشرحه إن شاء الله. فقال أصحيح ما قال ذو اليدين، أو كما قال، أو ما يقول، أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. إذا قال النبي ذو اليدين، لأن كان فيه يديه، كان فيه يديه طول عليه رضي الله عنه أرضاه، فسمي ذو اليدين، سمي ذو اليدين. فإذا قالها رسول الله جمعناها، ما فيهاش إساءة ولا إنقاص من قدر. إذن يجوز، إذا يجوز يعني اللقب، اللقب إذا لم يكن فيه انتقاص من قدر صاحبه. لكن لما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للزائرة اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت زوجة أو زائرة، إنها قصيرة، فقال النبي لقد اغتبتيها، لأن قالت قصيرة، مش من لم تقلها لمجرد البيان أو التعريف، لا بتقولها معناها بتصفها بأنها قصيرة. والثانية طبعا لو سمعت إنها بيقول عليها قصيرة هتزعل، فقال لقد اغتبتيها. إذا لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالتها، قالتها بشيء من فيه ما يشينها، فذلك قال وما لا يراد به شين الرجل، إذا لم يرد شين أو العيب أو الانتقاص فلا حرج، إنما إذا أريد الانتقاص من الرجل أو الامرأة أو الصغير أو الكبير فلا ينبغي أن يقال، وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية، وأذن ربنا باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،